أن يسقى من رضغة الخبال في جهنم. إيه رضغة الخبال دي؟ المخدرات بتاع جهنم بقى. يعني إيه المخدرات بتاع جهنم؟ ما هو رضغة الخبال، الخبال دي يعني حاجة بتخبل العقل، زي ما كان في الدنيا كده عايز يعيش في السحاب فياخد هذه المخدرات ليخبل والعياذ بالله، فمثلها يشرب ولكن في جهنم والعياذ بالله. رضغة الخبال اسمها نفسه يحسسك إنه جزاء من جنس العمل والعياذ بالله. يعني تجد دايما اللي بيشرب مخدرات ده كل حاجة في حياته ضيعة، كل حاجة، زوجته خلعاه، والده متبري منه، والدته حاسة ان هو اكبر حاجة ابتليت بيها في حياتها، الناس كلها كرهها. عشان كده اي حد بيموت على سوء خاتمة والعياذ بالله تلاقي مثلا يعني ايه على طول حد راح لحقه، على طول حد جابه ودفنه، الا من مات على المخدرات والعياذ بالله. تلاقيهم لا يكتشفوا اجسادهم الا بعد ان تتعفن في اماكنها. يعني الواحد رأى صور لكثيرين والعياذ بالله لا تجد الا متعفن في مكانه. ليه؟ لان الناس كلها كرهها، ما حدش بيسال عنه اصلا فلا يحسوا. يعني احد الناس كان مات في شقته يعني اوفر دوز والعياذ بالله، يعني الناس ما عرفوش غير لما شموا رائحه يعني فيها يعني جيفه والعياذ بالله، ولقوا الذباب مالي باب الشقه وفتحوا دخلوا لقوا الذباب والنمل ياكل في جسده اكلا، وهو بقاله ايام مات والعياذ بالله وهو يشرب هذه المخدرات. فلنحذر اخواني في الله، فقد استهان الناس بمثل هذه الامور، استهان الناس بعقوق الوالدين، استهان الناس بحقوق الوالدين. احد الناس وهو يعني فلاح بسيط كده وابنه في الغيط معاه، ابنه فجأة يغضب عليه فاذا به يصفع اباه بالألم. الراجل يعني مذهول، الناس جاية بتجري تحجز بينهم صفعوا الألم التاني. الناس يعني فوجئت ان الاب بيقول كلمة، اخر كلمة يتوقعوا ان حد يقولها، فاذا به يقول اتنين بس يا ابني، اتنين بس يا ابني، ايه اتنين بس يعني؟ وما مش متخيلين الراجل بيقول ايه. فاذا به يقول ان في نفس المكان ده هو شاب قد ابنه ضرب ابوه قلمين، فبيقول له انا ضربت ابويا اتنين بس، ما تزودش عن اتنين، لانه كما تدين كما تدين تدان، كما تدين تدان. اللي هتعمله في الناس هيعمل معاك، واللي هتعمله في ابوك هيعمله ولادك معاك، واللي هتعمله مع بنات الناس هيتعامل مع زوجتك ومع اختك ومع بنتك والعياذ بالله، واللي هتعمله مع اباء وامهات الناس هيتعامل مع والدك ومع والدتك، كما تدين تدان. القضيه قضيه قانون بيحرك حركه الحياه على وجه الارض. اخواني في الله، استهان الناس بكثير من المحرمات، استهان الناس بترك الصلاه بل بترك الصيام والعياذ بالله، ولم يدروا ان تارك الصيام اشد عند الله من الزاني ومن شارب الخمر والعياذ بالله. يعني اخواني في استهان الناس بترك الصلاه. احد الناس كان عنده فندق في وجه الحرم ولم يدخل مره، للاسف ككثير ممن يعيشون هناك من اهل البلد، ولم يدخل مره ليصلي في الحرم المكي، ولم يدخل مره ليصلي فيه. فلما مات وغسلوه وكفنوه ذهبوا به ليصلوا به في المسجد اللي في الحرم المكي، فيقول الناس انهم لم يستطيعوا ان يدخلوا من اي باب من ابواب الحرم المكي، مش عارفين معرفة، مش قادرين يدخلوا من اي باب من الابواب، حتى دفن ولم يصلى عليه في الحرم المكي، ما عرفوش يصلوا عليه، هو ما رضاش يدخله حي، فابى الله ان يدخله ميتا. انت ما دخلتوش على رجليك فلن تدخله محمولا والعياذ بالله. ناس استهانت بترك الصلاة، وابن عباس يقول عمن تركها كافر، وابن مسعود يقول عمن تركها فاجر، والشافعي يقول عمن تركها كافر، وابو حنيفة يقول عمن تركها فاسق. يعني اختلاف العلماء على المدار ده، واحد يقول لك الحمد لله ما بسيبش الصلاة ولا حاجة، ده انا يعني شوية بصلي وشوية بسيب. اتدرون من هو تارك الصلاة عند العلماء يا اخواني؟ تارك الصلاة هو من ترك ثلاث فروض متتالية بدون عذر. تارك الصلاة مش اللي بقاله سنة ما بيصليش، تارك الصلاة هو من ترك ثلاثة فروض متتالية بدون عذر، ده اللي بيتسمى تارك للصلاة والعياذ بالله. تخيل بقى، تخيل ان مالك والشافعي قالوا انه يقتل حدا، يقتل حدا تارك الصلاة اللي يعمل كده اهو، وابو حنيفة قال لا يقتل ولكن يسجن حتى يصلي او يظل مسجونا حتى يموت، يعني اعتقال حتى الموت. شاف الائمة الاربعة بيقولوا ايه؟ في حاجة كثير من الناس تستهين بها الان، كثير من الناس تتوانى عنها الان، بل قد تجد من الناس من يصلي مثلا صلاة الجمعة بس ويسيبها الاسبوع، ويقول لك والله انا بصلي احيانا واحيانا، هو بيسمي ده وساب